شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل لعبادي الذين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض